أجره فله نصف أجره. باب عمل المرأة في بيت زوجها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وقال حدثني الحكم عن علي بن أبي ليلى أنه قال حدثنا علي أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها فلما جاء أخبرته عائشة رضي الله عنها قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 وأحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. باب خادم المرأة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب باب الخامس نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها. طيب هذا الباب لا يوافق الحديث الذي ذكره البخاري. لماذا؟ لأن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو من بخل من؟ أبي سفيان. وأبو سفيان لم يغيب عن المدينة، كان موجود في المدينة، فما من غاب عنها زوجها يعني بعدم علم زوجها يعني المرأة احتاجت إلى نفقة لنفسها ولأولادها والزوج كان بخيلا، فيجوز للمرأة أن تنفق هذا المال بدون علم الزوج، فعدم العلم هنا عبر به البخاري الغياب. عرفت النقطة هذه؟ غياب معناه بدون علم، وإلا فأبو سفيان كان موجودا في المدينة. وقصة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادم، فعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء. ما علاقة الدعاء بالخادم؟ هي تطلب خادم أم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمها الدعاء، فما علاقة بينهما؟ علاقة بينهما أن الخادم طبعا خادم، كلمة خادم هذا يعني تستعمل للمؤنث ليس للمذكر، لا توجد في اللغة العربية خادمة، إنما يسمى خادم، والخادم معناه بمعنى خادمة. عرفت النقطة هذا؟ خادم بمعنى خادمة، أما خادمة فلا توجد في اللغة العربية. فالخادم تنفع في الدنيا والدعاء ينفع في الآخرة، فأيهما أفضل؟ الآخرة أو الدنيا؟ الآخرة أفضل. ما هو؟ الآخرة. وهذا الدعاء يسهل أمور البيت. إذا كانت فاطمة تشتكي من عمل البيت فهذا الدعاء يسهل عليها عمل البيت، فلذلك علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. بقي الآن قضية إخدام المرأة بالخادم، هل هذا واجب على الزوج أم لا؟ إخدام المرأة يعني المرأة إذا تطلب خادم هل واجب على الزوج إخدامها أم لا؟ فهذا يرجع إلى ظروف الرجل، إلى ظروف الرجل. إذا كان يستطيع أن يحضر خادما وهذه المرأة كانت في أبيها مخدومة فيجب عليه إحضارها، يجب عليها إحضار خادم. أما إذا كانت المرأة ولو كانت المرأة مخدومة في بيت زوجها ولكن زوجها لا يقدر على إخدام المرأة بالخادم فليس عليه الإخدام، ليس عليه واجب. الواجب فيه سورة فقط. ما هي السورة هذه؟ إن كان قادرا على هذا فعليه إخدام المرأة بالخادم، وإن لم يقدر

صفية فدعوت المسلمين إلى وليمتي أمر بالانطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن. وقال عمرو عن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطاع. قال حدث في هناك إخوان خوان خوان والسفرة والسكرجاء، إيش معنى هذه الكلمات؟ هذه خوان وسفرة وسكرجاء، إيش هو هذا سكرجاء؟ هذه كلها كلمات معربة، كلمات الفارسية. خوان يشبه اليوم الطاولة، خوان يشبه اليوم الطاولة. ما معنى هذا؟ كان بعض الفرس يعملون من الخشب صفرة له أرجل فيكون أرفع من الأرض، مثلا 20 سنتي أو 30 سنتي مرتفع، ويجتمعون حوله، يجتمعون إيه؟ حوله ويأكلون، يكون هذا خوان مرتفع عن الأرض، مرتفع إيش؟ عن الأرض. هيثما خوان، ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خوان. طيب قال قتادة إذن كيف كانوا يأكلون؟ قال قتادة كانوا يأكلون على صفرة، والصفرة هو من الجلد مدور، الجلد المدور يأكلون يضعون فيه الطعام ويأكلون، هذه يسمى الصفرة. مثل اليوم صفرة عندكم بلاستيك نفس الشيء، بس قديما كانوا إيه؟ من الجلد، لأن ما كان غير الجلد، لو أكلوا على الثوب ليخرب، يخرب الثوب، بخلاف الجلد فالصفرة تكون من الجلد يوضع فيه طعام ويأكلون ويغسلون، هذا معناه الصفرة، هذا معناه صفرة. وإيش غير هذا؟ السكرجة. السكرجة هذا قصعة يوضع فيه أنواع من الطعام، أنواع من الطعام، يعني فيها مثلا السلطات وفيها البقول وفيها لها مثل بوفيا، مثل إيش؟ البوفيا. فما أكل النبي صلى الله عليه وسلم لا على خوان ولا على سفرجة، إنما كان يأكل على إيش؟ على السفرة، لا على خوان ولا على سكرجة، إنما كان يأكل هنا، يعني هي أربعة أنواع من السفر. ما هي مثلا إيش؟ القصعة، هذه أولى، هذه القصعة، يعني إلى إناء الكبير يوضع فيه طعام، القصعة ثم قصعة، هذه قصعة. ثانيا سفرة كما قلت لكم الآن، سفرة هو يكون من الجلد، فهذا الذي كان معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأكل إما في القصعة أو في السفرة. أما خوان وسفرجة هذا ما كان معروفا نعم عند النبي صلى الله عليه وسلم وما أكل فيها، إنما كان معروفا في الفرس. إذا أربعة أنواع، عرفتم هذه الأربعة؟ عرفتم إيش هي؟ خوان، سفرة، قصعة، سكرجة، هذه أربعة. إثنان كان معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإثنان غير معروف. نعم فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن وهب بن كيسان أنه قال كان أهل الشأم يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين، فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين، هل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول إيهن والإله، تلك شكات ظاهر عنك عارها. أيوة نعم، يعني كانوا يعيرون بذات يعني هي شقت كان عندها إيش؟ نطاق، فشقت فجالت في إحداهما السفرة يعني وضع فيها الطعام. فأهل الشام كما تعرفون كانوا مخالفين لعبد الله بن زبير، قصة عبد الله بن زبير مع أهل الشام، فكانوا يعيرون بعبد الله بن زبير بذات الشق نطاقين. نعم طيب شوف هذا بعدين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن عمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشنا سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس رضي الله عنهما أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فدعا بهن فوكن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر لهن ولو كن حراما ما أكن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. باب السويق. قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا حماد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصهباء وهي على روحة من خيبر فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجدوا إلا سويقا فلاك منه فلكنا معه ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري وأن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس رضي الله عنهما فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قل ما يقدم يداه لطعام حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة لحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. باب طعام الواحد باب ما كان رسول الله لا يأكل حتى يسمى له. طيب ما كان يأكل حتى يسمى له، فإيش الأصوى لنا نحن إذا ذهبت إلى شخص وقدم لك طعاما فهل تسأله حتى تأكل ولا هو بين الأمرين؟ أنت بين الأمرين، إذا كنت تأكل لهم بجميع أنواعها مثلا إيش لهم الإبل والبقر والغنم، إذا كنت تأكل من جميع أنواعها فلا تسأل ما هو هذا اللحم لأنه تأكل كله سواء كان إبل أو بقر أو غنم، صح؟ طيب أنت مثلا لا تأكل بعض اللحوم يعني لسبب من الأسباب مثلا الإبل لا تأكل أو بقرة لا تأكل أو غنم لا تأكل إنما تأكل يعني أنت بسبب من الأسباب ليس من جهة الحرام بسبب من الأسباب لا تأكل، مثل يعقوب عليه السلام ما كان يأكل لحم الإبل فما حرم لحم الإبل على بني إسرائيل إنما حرم يعقوب على نفسه ثم بني إسرائيل حرموا على أنفسهم والله ذمهم في هذا. يعقوب حرم على نفسه ليش؟ لأنه كان مريضا كان يمكن يضر لحم الإبل فهو حرم على نفسه فحرم بنو إسرائيل للجميع. ففي هذه الحالة لك أن تسأل ما هو هذا النوع من اللحم لأن بعض النوع من اللحم أنت ما تأكل فلا مانع أن تسأله. هذه سورة أولى. وسورة ثانية: إذا دعاك الكفار أو ذهبت في مطاعم الكفار أو ركبت الطائرة ليش لغير المسلمين طائرة أمريكية فرنسية وكذا وكذا غير طائرة سعودية وغير طائرة إماراتية غير، إذا ركبت الطائرة فقدم لك اللحم، لك أن تسأل ما هو هذا اللحم، ما هو هذا اللحم، إن كان حلالا تأكل، إن كان حراما تتجنب. هذا هو التعليم لنا في هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم له لحم كان يسأل ما هو هذا اللحم، فإن قيل أنه غنم أنه كذا أكل، فإذا قيل أنه ضب تأخر، ليس من أجل الحرام ولكن من أجل إيش، كان يعافي من هذا ليستقذر، ما كان من طعام أهله فكان يستقذر فما يأكل، وما ذلك أنه حلال يأكل مائدته وهو لا يأكل، فيجوز ماذا يجوز، أن تتجنب عن بعض الحلال، عن بعض الحلال إما لمرض أو لاستقذار أو لسبب آخر يجوز هذا، ولكن لا تحرم، ولكن إيش لا تحرم، لا على أن نفسك ولا على غيرك، إنما لا تأكل أنت مستقذرا يجوز هذا. هذا الذي هذا هو الدرس من هذا الحديث. طيب قف على هذا الشيخ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.